حدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة فقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا تلده ولا يلدها. هذه القضية، الأحوص طلق امرأته وسافر إلى الشام. من الخليفة في الشام؟ معاوية. توفي الأحوص هناك متى؟ حينما دخلت زوجته المطلقة أول الحيضة الثالثة. معاوية خليفة ومن كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشام مليء بالصحابة، ولكن لفضل المدينة يكتب معاوية إلى المدينة وإلى زيد بن ثابت بالذات. إيش رأيك؟ هنا مسألتان، مسألة القرء حيضا أو طهرا، ومسألة انتقال المتوفى عنها من عدة طلاق إلى عدة وفاة. لو أن امرأة مطلقة وفي أثناء عدتها توفي زوجها انقطعت عدة الطلاق وانتقلت إلى عدة الوفاة، لكن هذه في لحظة وفاته كانت وصلت إلى آخر عدتها، إذن توفي عنها وهي في العدة ولا خرجت؟ خرجت. فكتب إليه زيد بأنها بدخولها في العدة في أوله، بخروجها من العدة بدخولها في أول الحيضة الثالثة، يعني وافق عائشة ولا لا؟ وافق عائشة في القروء الثلاثة، ووافق أيضا بأنها ما دامت لم تدركه أو لم وفاة زوجها لم تدركها في العدة فقد انفصلت منه، برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. نعم. كتب إليه زيد بن ثابت أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. الكلام دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، هذا له ليس له علاقة إلا تأكيد لأنها قضت الطهر الثالث، كما يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا نتأكد خروجها من الطهر الثالث إلا بأول دخولها في الحيض الثالث، كما يكون غسل الوجه إلى منابت الشعر، لكن لابد أن يأخذ من من الشعر شيء، اليد إلى المرافق، المرفق هو محل الارتفاق وهي طرف العظمة هذه، لكن لا نتأكد بغسل إلى المرافق حتى نجتاز المرفق شيئا، وهكذا ثم أتم الصيام إلى الليل، لا نتحقق استغراق النهار إلا بلحظات من من الليل، وهكذا نمسك عند الفجر ولا يتحقق لنا الإمساك لأول النهار إلا بجزء من الليل نضيفه مع الإمساك، وهكذا إذا دخلت في أول الحيضة الثالثة أي تحققنا استغراقها للطهر الثالث.